بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مع الحديث الرابع والسبعين بعد المئة من الكتاب والحديث الخامس من كتاب الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ في هذا الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل بعض الصحابة من أجل جمع زكاة المسلمين، فربما استعمل عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث يدلنا على استعمال عمر رضي الله عنه على جباية زكاة المال. وسيدنا عمر بعد أن جمع المال وقف عند ثلاثة أمور: ابن جميل، خالد بن الوليد، العباس بن عبد المطلب. أما الأول فبالاختصار إنه يسمى عبد الله، وهو قد عرف بهذا الاسم ابن جميل، ومع هذا ويقال اسمه حميد، وكان رجلا منافقا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهنالك روايات تدل على أنه تاب وطلب التوبة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه وصلح حاله، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. أما سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالخلاف في الأموال التي طالب عمر فيها في الزكاة، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نحن نعلم أن كل شيء اتخذ قنية لا زكاة فيه، بل سيدنا خالد فعل شيئا أكثر من ذلك، أنه كان يجمع عددا من الخيول ويجمع عددا من الدروع لا للتجارة أبدا، وإنما يحملها ويحبسها للجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان من عادة الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عند الإنسان آلة من آلات الحرب زائد عليه، حارب أو لم يحارب، عند ذلك أعارها لبقية الصحابة الذين لا يجدون عتادا أو مركوبا للقتال في سبيل الله عز وجل. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إن لم يغزو كان يعطي مركوبه وسلاحه لبعض أصحابه يقاتل عليه أو به. إذن إذا كانت الخيول في نظر سيدنا عمر عروض تجارة، فهي في نظر خالد بن الوليد ماذا؟ إذن من الأشياء التي احتبسها من أجل القتال في سبيل الله عز وجل. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وما تأكل وما تشرب وما تروث وما تبول كل ذلك يوضع في حسنات في ميزان حسنات صاحبها. نعم. أما سيدنا العباس رضي الله عنه فيحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول الذي يأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يبدأ بأهل بيته في كل الأمور، فقال فهي علي ومثلها، يعني سنأخذ مرتين. إذن فكيف يكون ذلك؟ يقال إن العباس كان رجلا غنيا، ولما كان العباس غنيا وكان المسلمون يحتاجون أحيانا من المال أشياء، كانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقرض، يعني يطلب منه أن يدفع الزكاة أحيانا لعام قادم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، يعني إن العباس قد دفع زكاة ماله لسنة أو لأكثر من سنة، وهذا ما يستدل به الفقهاء، وقد اتفقوا على أن دفع الزكاة لسنة يعني قادمة جائز. بقي هل يحتمل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحمل ذلك دون أي مقابل؟ يعني وإذن عندما ترى أن أبا يدفع عن ولده عند ذلك ممكن هذا أم لا؟ كذلك قالوا كما قيل عم الرجل صنو أبيه، يعني مثله تماما، فأنا أتحمل هذه الزكاة عنه، يعني هذا رأي آخر. لكن رأي أن العباس دفع مقدما لعله أولى بهذا. الحديث مشكل في مواضع منه، والكلام عليه من وجوه. الأول قوله بعث عمر على الصدقة، أي صدقة هذه؟ إذا أطلقت الصدقة في اللغة العربية بالدرجة الأولى دلت على الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني إنما الزكاة هذه التي نجمعها تكون للفقراء والمساكين. ويحتمل أن تكون الصدقة الأخرى وهي غير الواجبة، لكن الأظهر في الحديث استعمل بعث، وهذا دائما يكون للوجوب. وأكبر دليل على الوجوب أنه جاء فبين من لم يدفع في هذا الأمر، أن المراد على الصدقة الواجبة، وذكر بعضهم أن تكون التطوع احتمالا أو قولا، وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة فتصرف الألف واللام إليها، ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة. ما معنى الصدقة المعهودة؟ يعني عندما نكون في مسجد فنقول جاء الخطيب، معروف خطيب المسجد، جاء الإمام، جاء المؤذن، جاء الأمير، جاء الوزير في الوزارة، جاء المدير في المدرسة، يعني جاء المعلم في مثلا في حرفة معينة، كل ذلك هذا المعروف لدى الذين نتكلم مع بعضهم. فهذه الألف واللام عندما نقول الصدقة عند المسلمين كانت للمعروفة وهي الزكاة أو الصدقة الواجبة. هذا هو الأمر الأول. إذن الصدقة تحتمل أمرين، إما الواجبة وإما النافلة، واحتمال الصدقة الواجبة أقوى بكثير. الثاني يقال نقم ينقم، بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، نقم يعني نقم ينقم. والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك، فإن نقم بمعنى أنكر، وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع. من كان فقيرا فأغناه الله فعليه المبادرة إلى دفع زكاة المال، خاصة إذا كان قد أكل من الزكوات سنين. ألا تعرف الحق عندما يكون لك، ولا تعرف الحق عندما يكون عليك؟ فلا موجب للمنع، وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. طبعا هذا أحيانا يوجد بعض الأشياء نذمها صورة ونمدحها تارة أخرى. يعني عندما أقول هذا السيف عند المجاهد والمقاتل في سبيل الله لا عيب فيه إلا أن به فلول، يعني لكثرة ما ضرب هذا السيف وقاتل فيه، يعني كان يضرب به سيوف الخصوم والأعداء صار به فلول جروح، هكذا دليل على استعماله بشكل كبير جدا. فمثلا كل شيء إنما يكون بحسبه، إذا كان سيف جديدا ولم يضرب به أي ضرب معنى ذلك صاحبه جبان ما استخدمه بأي شيء، لكن إذا كان قد ضرب به الكثير الكثير هذا صورة عيب، لكن الحقيقة لا عيب. ماذا؟ هذا يدل على القوة وعلى كثرة القتال وعلى كثرة الصراع بينه وبين أعدائه، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول جروح، يعني كلما ضرب السيف سيفا مكان الحد ماذا يحدث فيه؟ ربما يشق في هذا المكان من قراع الكتائب، لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم. فكذلك هنا إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره فلا يكون منكرا أصلا، يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك بعد أن سلب منك النعمة فما عليك إلا أن تتقدم. فهنا يبين كأن الدليل على ذلك يشير به الشيخ إلى توبته وحسن توبته، يعني ما ليس فيه عيب إلا أنه كان منافقا فصار إنسانا صالحا، كان فقيرا فصار إنسانا غنيا وهكذا. والغني ماذا ينبغي عليه؟ أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ولقد تكلمنا طويلا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الثالث العتاد، ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده. العتاد هو آلة الحرب، ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. وقد وقع في هذه الرواية أعتاده وفي أخرى أعتده، واختلف فيها فقيل أعتده بالتاء وقيل أعبده بالباء أعبده ثاني الحروف، وعلى هذا اختلفوا. فالظاهر أن أعبده جمع عبد وهو الحيوان العاقل المملوك، وقيل إنه جمع صفة من قولهم فرس عبد أي وهو الصلب، وقيل المعد للركوب، وقيل السريع الوثب. ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجري بتحويس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل، العبيد عادة لا نخرجهم للقتال في سبيل الله عز وجل. ومن هنا كان يرى بعض المسلمين لماذا كثر التأليف وكثر العلم عند العبيد في فترة من الفترات، فالجواب على ذلك أن الأحرار كانوا ينشغلون بأي شيء؟ بالقتال والجهاد في سبيل الله، والعبد ليس مكلفا بالجهاد. وكان المسلمون يحسنون إلى عبيدهم فيصرفون عليهم، فأخذوا من العلم الشيء الوفير فكتبوا ما كتبوا من الكتب والمؤلفات الكثيرة. ولذلك الفضل في ذلك لمن؟ للأحرار. فإذا فرغوهم عن العمل كتبوا، معنى ذلك خففوا عنهم الخدمة، بذلوا لهم من المال، أعطوهم، سمحوا لهم في السفر والانتقال وجمع المعلومات، فهذا يدل على أنهم لم يقاتلوا. بينما العبيد لا يحبسون في سبيل الله عز وجل، أما العتاد يحبس في سبيل الله، أو يقال كما قال فرس عبد، يعني يحبس الخيول المعدة للقتال في سبيل الله سريعة الوثوب، يعني وهذه هي التي تكون آلة للقتال. أما الأمر الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات، واختلف الفقهاء في ذلك. كلمة تحبيس معناها وقف، ولذلك قلت أكثر من مرة يوجد في بعض البلاد الإسلامية، نحن نستخدم وقف، مديرية الأوقاف، وزارة الأوقاف، بينما في غير البلاد أحيانا يسمون ذلك حبس، يعني حبسنا لمن؟ لصالح الفقراء والمساكين، حتى يسمى بذلك مديرية الأحباس، يعني الأحباس حبس شيئا في سبيل، أي منعه من التصرف، هو منع نفسه من أن يتصرف فيه. ألا ترى أن السجين لا يتصرف إلا ضمن سجنه؟ معنى ذلك هذا المال صار يتصرف فيه ضمن مصرف من المصارف التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم. لكن اختلفوا، أنت تقف مسجدا، تقف دارا، تقف رباطا، تقف يعني مدرسة إلى غير ذلك، لكن حتى مزرعة، لكن هل تقف شيئا متحركا، كتابا، مصحفا، سجادة؟ هذا ما اختلف الفقهاء فيه. فبعضهم قال المتحرك لا يوقف، وبعضهم قال لا يوقف المتحرك وغير المتحرك. فالذين قالوا إن المتحرك يوقف، ننتبه إلى هذه المسألة، قالوا إن الدليل في ذلك أن خالد بن الوليد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حبس أفراس وهي متحركة، وحبس الأدرع فهي متحركة، والعتاد كل ذلك هذه من المتحركات. وهذا دليل للذين يقولون بأن الوقف، الحبس هنا بمعنى الوقف، ولذلك الوقف فيه زكاة، الوقف لا زكاة فيه، بيت مال المسلمين لا زكاة فيه، لأننا سنعيد الزكاة إلى بيت مال المسلمين، فهو كله صار حكمه كحكم الزكاة تم. الخامس، نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه، فقيل في جوابه يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحتبس ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة، لأنه في سبيل الله، حكاه القاضي قال وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافة العلماء. من أصناف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، آخر الآية جاءت وفي سبيل الله. إذا كانت هذه يعني من الزكاة لنفترض، فكيف جعلها في باب في سبيل الله؟ والأصل في الزكاة أن تنقسم إلى ثمانية أقسام، قسم للفقراء، قسم للمساكين، قسم للعاملين عليها، قسم للغانمين، قسم في سبيل الله، قسم للمؤلفة قلوبهم، قسم لابن السبيل. إذن هذه ثمانية أقسام، فكيف خالد أعطاها لصنف واحد؟ والعلماء قالوا إن الأصل إذا وزع الإمام أن يوزع على الأصناف الثمانية، أما إذا وزع أحد أفراد الناس بنفسه، قال الشافعية يجوز أن يوزعها على صنف أو على أصناف، والأولى أن يوزعها على بعض الأصناف، وأن يوزعها من كل صنف على ثلاثة، يعني وبذلك يكون لم يخالف في هذا القول أحد. قال وهو قول كافة العلماء خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل. وأقول هذا لا يزيل الإشكال، لأن ما حبسه على جهة معينة صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس. فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن مع ذلك مع تعيين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ ما دام أن المال الذي نأخذه إنما قد صرف إلى جهة، والذي صرف المال إلى جهة، عند ذلك هل يلزمه أن يدفع زكاته؟ لا، صرف المال كله، لم يصرف يعني بعضه، كما نحن نأخذ بالزكاة جزءا، فهنا قد صرف مضافا إلى، عندما نقول أنا أوقفت عندي أراضي مثلا أتجر بها، أخذت قطعة من الأرض ووقفتها، عند ذلك هل أدفع زكاة؟ دفعتها كلها وإلى جهة واحد. نعم. طيب، الأمور الثانية، هل كان هنالك ما يوجد في الحديث ما يدل على أن سيدنا خالد كان عنده مثلا عين وحرث وماشية ولم يدفع الزكاة عنها؟ اللهم إلا إذا كان الزكاة المقصود فيها ما كان في ذلك الوقت يملكه فقط من الأشياء التي حبسها للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز، وأن أخذ القيم جائز، فضعيف جدا. يعني الأصل، الله عز وجل افترض علينا كما سيأتي في زكاة الفطر طعاما، أعطوا طعاما، افترض علينا في زكاة التجارة مالا، قيمة، ادفع المال. يعني الأصل أنت لا تضع نفسك قيما على الفقير. كثير من الناس اليوم يجعل من نفسه قيما على الفقير، فيقول إن هذا الفقير لا يحسن، فأنا آتيه بطعام، آتيه بشراب، آتيه بأرز، آتيه بسكر، وهذا أنا بسميه كتار غلبي. يعني الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تدفع مالا، وما يحدث في رمضان ما نجده ما يفعله كثير من الناس، أنهم يأتون بعلب، هذه العلبة فيها سكر وأرز وسمن ومعكرونة وإلى غير ذلك، ويدفع قيمتها ويوزعها. أحيانا يأتي الفقير أكثر من علبة وليس معه ثمن دواء، وليس معه قيمة فاتورة الكهرباء، وليس معه تكلم ما شئت من كلمة ليس معه. ومن الغريب أنني رأيت في رمضان هذا والذي قبله وهنا، والأسماء معروفة وأصحاب الفقراء والمزكي معروف، أن امرأة لرجل فقير هنا في الحي مات، وربما كان يخدم عددا من الناس، فوفاء يعني بالخدمة السابقة كانوا يعطون هذه المرأة، كل واحد من أغنياء الحي أرسل إليها علبة من هذا. العلبة كانت في علبة ب3000، 5000، 7000، يعني يوجد كانت علب متعددة. صدقوني عرضت علي أنا علبة 5000 ب1500 ليرة سورية، هي تحتاج ماذا؟ قلنا هذا حرام، لا يجوز، هذه قيمتها كذا وكذا. وأخيرا يعني كان بائعي الحلوى، بصراحة أقول يعني أمر لا أخصص واحدا منهم، يأخذون هذه العلب بقيمة ما فيها من سمن وسكر والباقي مجانا، يعني كل شيء بعد ذلك مجانا. الآن أحسنتم أيها الأغنياء إلى الفقراء أم أسأتم؟ أسأتم. أيضا بعض الناس يتعبك فيقول لك خذ مثلا هذا الطن من الأرز، أنا أعطيك مثال ما حدث معي، تعب، آلام في الظهر، مستودعات، نقل في السيارات، كل ذلك على حساب الزكاة. بعد ذلك تعطي الواحد مثلا كيس من الأرز، قد يكون هو هنا تعطيه وبيته في ركن الدين، بده سيارة ب200 ليرة ليأخذون بتاكسي مثلا أو هوندا، فارق الكيس لو أراد أن يشتري في ركن الدين بزيد 25 ما بين الجملة وما بين المفرق. أكثر من ذلك عادة في بلادنا أكثر من 25 ليرة فرق لا يوجد. يا أخي أنت أعطيه المال هو يشتري أرز، سكر، يشتري ما يحتاج. يعني لماذا نحن نجعل من أنفسنا أوصياء على الفقراء؟ ما أنت بتعرف فقراء، وربما لو كان معه مال كان أفهم منك يعني، لكن الله اختبرك والله سبحانه وتعالى امتحنك هل تؤدي هذا أم لا. احمد الله سبحانه وتعالى أنك دافع للزكاة. اللهم إلا إذا كان بعض الناس قال لي إن عمالي يعني من الفقراء خيرتهم بين أمرين، بين هذا أن أشتري لهم وبين أن يوكلوني يعني لهم لكل واحد، فأرادوا التوكيل يعني. والإمام أبو حنيفة يرى أنه إذا كان ذلك لمصلحة الفقير لا بأس، لكن يعني هذا إذا أي مصلحة نجد هنا دائما في هذه الأمور، والغالب عدم المصلحة في هذه الأمور. وقد دخلت على بعض الناس أيضا فوجدت أصناف أرادوا أن يرموا بها وهم من غير يعني العرب، فقلت لماذا هذه ترمون بها وتجعلونها جانبا؟ قالوا لا نأكل من هذه وقد جاءت في صناديق لنا. يعني عند ذلك اضطررنا أن نستبدلها لهم أو ندفع لهم القيمة من أجل أن نحافظ على الزكاة لهم وأيضا على عدم الإسراف في هذه الأمور. وهذا أمر أحببت أن أقف يعني عليه وأن أوضحه للناس. وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز، اليوم ليس الإمام الذي يوزع الزكاة، كل واحد منا فقد يوزع الزكاة على جار أو رحم أو كذا فيدفع له، وقد يكون واحد أو أكثر، وإن في ذلك سهولة على الأمة. وأن أخذ القيم جائز قال هذا فضعيف جدا. لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل. الغريب أننا نأتي إلى ما أمر الله فنقلبه. قلت في زكاة الفطر طلب منا طعاما، أخي طالعوا القيمة أهون، فعل مثلا 100 ليرة عودة بدل هذا الصاع من يعني الطعام. بعد ذلك عندما يفرض الله علينا مالا أخي اشتري طعام، لماذا تعكس مكان الطعام أعطي طعام ومكان المال أعطي مال وانتهى الأمر. وهذا لا أحد يخالفك فيه، لا من قال يجوز أخذ القيام ولا من قال لا يجوز. معنى ذلك حيث أمر الله فأنت تفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير، ولم يثبت ذلك بوجه، ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز، والجواز لا يدل على الوقوع إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير فقريب، إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر. وأنا أقول يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيسا، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد، أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله في سبيل الله، ويكون المعنى أنه لم يقصد منع الواجب ويحمل منعه على غير ذلك. السادس، أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وأن خالدا طولب بأثمان الأربع والأعتل. نعم، يعني عندما نقول عندما طلب بها العتاد، العتاد إذا كان إما أن يكون للقتال وإما أن يكون للتجارة، يعني واحد عنده دروع، عنده سيوف، عنده ماذا تسمى هذه؟ تجارة. فإذا كانت للتجارة نأخذ منه، وإذا كان للقنية أو للقتال فلا تؤخذ منه. معنى هذا دليل غير مباشر أو مباشر على وجوب زكاة التجارة، لأن بعض الظاهرية قالوا إنه لا توجد زكاة تحت ما يسمى عروض التجارة، قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة. وقد استضعف هذا الاستدلال من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لمدع. السابع، من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعا ارتفع عنه هذا الإشكال، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حبسه خالد على هذه الجهات عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع، ويكون من طلب منه شيئا آخر مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله ظالما له في مجرى العادة، وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم. يعني إن كل شيء نأخذه زيادة أو هو ينقصه دائما هذا يسمى ظلم. أما هذه الكلمة كان فيها توسع، معنى ذلك أنكم عندما تفرضون عليه شيئا لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه فهذا ينسب إلى ماذا؟ إلى الظلم. أما الثامن فقوله عليه الصلاة والسلام في قصة سيدنا العباس رضي الله عنه، فهي علي ومثلها، فيه وجهان، أحدها أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس، يعني أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية ترك العباس أنا أدفع عنه وأدفع أيضا مثلا آخر، هذا رأي. ويرجحه قوله إن عم الرجل صنو أبيه، فإن في هذا اللفظ إشعارا بما ذكرنا، فإنه كونه صنو الأبي يناسب تحمل معه. الثاني أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى، وقد تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص إن تعجلنا منه صدقة عامين، والصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد. ما معنى إخبار وإنشاء؟ لو قلت لإنسان وكانت خصومة بينه وبين زوجته أطلقت زوجتك؟ فقال نعم. ماذا يحتمل كلمة نعم؟ أطلقت زوجتك يعني أنشأت طلاقا في هذا الخصام، يحتملها. قد يقول نعم لكنني طلقتها ليس الآن، أنا بعد زواجي من 10 سنوات طلقتها طلق. الطلقة قبل 10 سنوات تسمى إخبار، والطلقة الآن ماذا تسمى؟ إنشاء. فهل أنشأت طلاقا آخر بسبب هذا الخصام؟ ولذلك إذا كان لإنشاء علي فهي علي ومثلها إنشاء، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة عن العباس، وهي إذا كانت إخبار فهي علي دين، فأنا أخذتها عن العباس قبل مجيء وقت الزكاة، وكنا بحاجة إلى زكاة فاستلفت منه مقدما زكاة عامين اثنين. صار واضح الفرق ما بين الإنشاء وما بين الإخبار.